ما للكلوم التي بالقلب من آسي، فاصبر على الياس يا مستقبل الياس. ما أسمج الناس في عيني وأقبحهم، إذا نظرت فلم أبصرك في الناس. حتى متى كبدي حرى معطشة، ولا يلين لشيء قلبك القاسي. يا قادح الزند قد أعيت قوادحه، اقبس إذا شئت من قلبي بمقباسي. لو كنت أدعو كما أدعوكم وعلا، لجاءني من أعالي شاهق الراسي.